والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء طاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء لنجعلكم سلاما فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها you بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذ

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما الفاتحة